رمضنت إلى خاتمي بين قدمي مثل الجر والحجر باب دعاء الموت والحياة وغيره قال عدد المسدد وقال عدد عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبر من قد ارتوى شبابا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت الى دعوت به وليه قال حدث محمد بن مرسل قال عدد عن اسماعيل قال عدد عن قيس قال اتيت خبر من قد ارتوى شبابا في بطني فسمعته يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت الى دعوت به وليه قال عدد عن ابن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن علي تعالى عبد العزيز بن صغير عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احد منكم الموت لدور نزل به فان كان لابد متمنيا في الموت بل يقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوظائف خيرا لي باب الدعاء الى سبيل البركه ومسحه ومسح الوظيفه وقال ابو زهور الى لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه وبه قال حدثنا قتاده بن سعد بن قواعد بن عدم عن جابر بن عبد الرحمن انه قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهب بي خالدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اخذي وجعلت مسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا بشرك من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خادمي بين كتفيه مثل زر الحجرة وبني قال عبد بن عبد الله قال حدثنا سواد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عاقل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من سوق او الى سوق الاشد طعام فيلقى ابن زهير وابن عمر فيقولني اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فربما صبر حدث كما هي فيبعث بها الى مدر بني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابو ايوب سعد بن صالح بن كسل عن ابن شبن انه قال اخبرني معبود بن الربيع وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما في وجهه وهو غرم من بئر مبني قال عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه قال نبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يهتى بالصبيان لا يدعو فيضع له فأودي بصبي فبال على ثوبه فدعا بنان فأتبعه ولم يغسل وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبان عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صهيب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد مسى عنه أنه رأى سعد بن ابن أبي وقاص يوتر بركعة وبه قال حدثنا وبه باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا حكم قال شعبان عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لم يلك عبد عجرته وقال الا اودي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قال فقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك عبد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك عبد مجيد وبه قال حدثنا ابراهيم حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم وترى ورضي عن يزيد عن عبد الله بن خلود عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله يا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قال رسول الله كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم باذن ليصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وصل عليهم ان صلاتك زكر له ولي طلعت بن زهره بن عبد طلعت بن زهره عن عمرو بن ورد عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه قال اللهم صل عليه فاتاه ابي بصدقه فقال اللهم صل على ال ابي اوفى ولي طلعت بن زهره بن زهره عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمرو بن زهره الزرقي انه قال اخبرني ابو خالد بن سعد رضي الله تعالى عنه انهم قالوا يا رسول الله كان صلى عليك وقال ابو اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك عبد مجيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اذنوا فجعلوا له زكاه ورحمه وبني طلعت بن عبد المطلب بن طلعت بن المؤمن وقال اخبرني يونس عن ابن شهر قال اخبرني زاد بن زيد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اللهم فايما مؤمن سالته فاجعل ذلك له قربه اليك يوم القيامه باب تعوذ من الذنب وبني قال حسن حسن عمر طلعت بن شهر عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حتى احفظوا المساله فغضب فصعد من ضرب وقال لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته لكم فاجعل انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لا يكفر راسه في ذوبه يبكي فاذا رجل كان اذا لاح الرجال ان يدعى لغير ابي فقال يا رسول الله من ابي قال عذابه ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال رضي الله يا رب العالمين سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعوذ بالله من الذنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت من خير وشر كاليوم يقط انه صورت للجنه والنار على رايت الله وراء الحائط وكان قتاده يذكر عند العبد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوقكم باب التعوذ من غلبة الرجال بني طلعت بن ركبة بن زايد بن طلعت بن زهير بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن عبد الله بن الله سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا من عاد الى مثل لنا غلبا من غير مالكم يا خذوه لما خرج به او رعده يردمني وراءه فكنت اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت اسمع يرغب ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال فلم ازل اخذه حتى اقبلنا من خيبر واقع بلد فضيه بنت حيين رضي الله تعالى عنها قد حاذا فكنت اراه يحوي وراءه بعزاءه او جزاء ثم يردم وراءه حتى اذا كنت بصلاه صنعاء حيفا في نطع ثم ارسل فدعوت الرجال فاكلوا وكان ذلك بناءه صلى الله عليه وسلم بها ثم اقبل حتى بدا له حزن فقال هذا جبير يحبون ونحبون فلما اشرب على المدينه قال اللهم اني احرم ما بين جبلي مثل ما حرم به ابراهيم عليه السلام كذا اللهم بارك له في مدير وصاحب باب دعوت من عدم القبول قال حتى نخرج الى طلعت بن رجعان وطلعت بن رجعان وطلعت بن رجعان وطلعت خالد من ذا خالد قال والمسمع احد سمع النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من عدم القبول طلعت بن ادم وطلعت بن رجعان وقال حدثنا عبد الملك عن مصعب بن قال كان سعد رضي الله تعالى عنه يمر بخمس ويذكرهن عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وبني قال عبد بن عمر بن أبي شبابة عبد بن جرير عن منصور بن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخلت علي عجوزا من عجوز يهود المدينة فقالت أهلي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتها ودخل علي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها فمرأته بعد في صلاة إلا تعود من عذاب القبر باب تعود من فتنة معه وبيت بني قال عبد الله سلمت وقال عبد الله وعدم وقال سلمت وأبي قال سلمت وأنا سلمت ملك رضي الله تعالى عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والذنب والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة معه وبيت باب تعود من المأذن والمغرب وبني قال حدثنا المعلم بن عزاز قال حدثنا وعيما عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وما ذنب المغرب من فتنة القبر وعذاب القبر من فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة النزاع تجلى اللهم اغفر عني خطايا بما يتنجو البرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وباع البين وإلى خطاياك الوعد بين المشرق والمغرب ذهب الاستعاذة من الجبن والكسل وبه قال حدثنا خالد بن بن طلحه بن سفيان وقال عبد الله عمرو بن ابي عمرو انه قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والعجز والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين واغلبه الرجال فهو تعوذ من البخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن ولي قال عبد الله محمد بن رزان وقال عبد الله بن دار وقال عبد الله بن شهد على ذلك ابن عمر عن مصر بن زاد عن زاد بن وقال رضي الله تعالى عنه انه كان يامر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من ذمة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر باب تعوذ من أرذل العمر أراذلنا أسقافنا وبه قال عددنا وأبو معمر قال عددنا عبد الغريب عن عبد العزيز بن صابر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوذ ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل باب الدعاء برفع الوفاء والوجع وبه قال عددنا محمد بن زهير قال عددنا زهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا محب إلينا المدينة كما أحببت إلينا مكتبها وأشدها وانقل حما إلى جعلها اللهم بارك لنا في مدهم اللهم بارك لنا في مدهم وصائنا ومنه قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن جابر عن عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع من شكوى أشبيت من على الموت فقلت يا رسول الله بلغ فيما طلب من المجعل وأنا ذوبان ولا يرثني إلا بينتني وأحد أفا تصدق بثلثي مالي قال لا قلت ما بشطر قال ثلث كثير منك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة يتكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إذا وجدت هذا ما تجعل في امرأتك كنت أخلف بعض أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله عز وجل إن زدت درجتك ولا بعد ولا لك تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي إجرة ولا تردهم على عقبهم لكن إن بأس زاد حولك قال زاد رد له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي وكذا باب الاستعادة من أعرض للعمر وفتنة الدنيا وفتنة الأرض قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زيد عن عبد الملك عن مصعب عن أبي أنه قال تعوذ بكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وبني قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكرم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمدم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة القبر ومن شر فتنة النساء الدجال اللهم اغفر الخطايا بما يزج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ودعا الدين ومن الخطايا كما وعد من المشرق والمغرب من باب الاستعادة من فتنة الغنى ولي قال عبد الله بن إسماعيل قال عبد الله سلم بن أبي مطعم عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال باب تعوذ من فتنة الفقر وبه قال عبدنا محمد قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي من ماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياك الغادر من الزين ونشد المغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والمأذن والمغرب لك الدعاء بكثره المال مع البركه اليه قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا مدرر قال حدثنا شعبه قال شعبه قتادة عن انس رضي الله تعالى عن ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله انس خادمك ادعو الله له قال اللهم اغفر له وولده وبارك له فيما اعطيت وعن هشام بن زيد سمعت انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عن ذكر مثله وذكر مثله قال حدثنا ابو زيد بن سعيد بن ربيعه قال حدثنا شعبه عن قتادة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال قالت ام سليم انس خادمك قال اللهم اغفر له وولده وبارك له فيما أعطيت باب الدعاء عند الاستخارة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونبارك اللهم بنا العبد ورسولك.